بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب أصول الثلاثة الشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. تقدم لنا الكلام على المسألة الأولى، وهي العلم، وهو المتعلق بمعرفة الله تعالى وعبادته والإيمان به ربا وإلها ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته، وكذلك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهي طاعته فيما أخبر به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا وفق شرعه الذي جاء به من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، وقد تقدم ما يدل تفاصيل ذلك بأدلته. غير أني قبل أن أبدأ في المسألة الثانية وهي العمل به، أود أن ننبه على أن من يطلب العلم من أجل أن يبني عبادته عليه يتحقق له أمران لا يتحققان لغيره. الأمر الأول هو أن طالب العلم يعبد الله على بصيرة، فلا يتخبط في عبادته كما يتخبط المشركون أو المبتدعة، بل إنه لا يعمل عملا حتى يعلم أن هذا العمل مشروع عليه دليل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه يضاعف له الأجر، يضاعف له الأجر بمقدار أجر كل من استفاد من علمه، بمقدار أجر كل من استفاد من علمه، لا ينقص من أجورهم شيئا، كما قال الله جل وعلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والآن ننتقل إلى المسألة الثانية وهي العمل، العمل بالعلم الذي تعلمته يا عبد الله. وسيأتينا ما نقله الإمام البخاري على أن العلم قبل العمل، ما نقله المصنف عن الإمام البخاري من قوله باب العلم قبل القول والعمل، سيأتينا في شرح سورة العصر. والمهم أن نعمل أن نعلم أن العمل الصالح هو ثمرة العلم، وأن علما بلا عمل كشجر بلا ثمر وكجسم بلا روح لا قيمة له، بل هو حجة على صاحبه والعياذ بالله، وهو أشد جرما. يعني من علم ولم يعلم، من علم ولم يعمل بعلمه أشد جرما من الجاهل الذي ترك العمل عن جهل، لأن الحجة قد قامت عليه والبينة قد قامت عليه وضل على علم، كشأن اليهود الذين ضلوا على علم. ومن عبد الله بجهل فهو كالنصارى الذين ضلوا على غير علم. ولذلك وصفهم الله تعالى بقوله هم اليهود، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير طريق الضالين وهم من؟ النصارى. قال بعض السلف من ضل من علمائنا فله شبه بمن؟ باليهود. ومن ضل من عبادنا فله شبه بمن؟ بالنصارى. تأملوا هذا القول تجدونه واضحا، فإن من ضل من المنتسبين إلى العلم والعياذ بالله يكون قد ضل على علم وعلى بصيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، فإنه يعلم ولا يعمل. ولذلك فإن إثمه أعظم، لأنه ضل على علم، كشأن اليهود الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومن ضل من العباد الذين لا علم عندهم فلهم شبه بالنصارى الذين أضلهم شاول بولس اليهودي بعد رفع عيسى عليه السلام بسنين، جاء وأخرج لهم هذه الأناجيل المحرفة والتي أساسها التثليث، الأب والابن وروح القدس، وغرس في أذهانهم أن عيسى عليه السلام صلب ليكفر خطايا بني آدم، وجعلوا شعارهم هو الصليب هذا الذي تشاهدونه عند النصارى، فهو شعار بأن عيسى عليه السلام قد قتل وصلب، والحق أن الله رفعه إليه ولم يقتل، وأنه حي، وأنه سينزل آخر الزمان كما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى في نزوله وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم 7 سنين ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ماذا؟ جورا. وهذا ينكره أصحاب المدارس العقلية في هذا الزمان، وقد سبقهم المعتزلة، وقد أنكره جمع من هؤلاء المعاصرين مثل محمد عبده ومجمال الدين الأفغاني، وأيضا صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهور الإسلام وغيرهم من الذين اعتمدوا في ما يثبتون أو ينفون من الأحاديث على ماذا؟ على عقولهم القاصرة وآرائهم الخاسرة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى عليه السلام لم يمت، وإنما رفعه الله إليه، والتوفي المشار إليه بقوله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي هو توفي النوم، حيث أخذته سنة ونعاس فرفعه الله إليه ووضع شبهه على رجل من هؤلاء اليهود فقتلوه، قتلوا ذلك من إيش؟ اليهودي، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالذي ينكر هذا على خطر، الذي ينكر الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل أولئك الذين ينكرون يأجوج ومأجوج ويفسرونها بالجراثيم وكذلك الدابة التي تسم الناس وتبين تكتب عليهم مسلم كافر والمسيح الدجال وغير ذلك من المغيبات التي أخبر الله عنها وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما علامات الساعة الإيش الكبرى التي ثبت بعضها بالكتاب والسنة وبعضها ثبت بالكتاب، وكل العلامات العشرة قد ثبتت في حديث واحد، مع حديث واحد ذكر العلامات العشرة وهو حديث أسيد بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ماذا؟ عشرا بين يدي الساعة، فذكرها، فذكر الدجال والدابة والدخان ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان، وآخر ذلك ماذا؟ نار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا والعياذ بالله. وهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، فيخشى على من أنكرها من الزيغ والضلال. وإذا علم ونبه ووضح له الحق وأقيمت عليه الحجة فلم يمتثل فيخشى عليه من الكفر. ومن ميزات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، كيف وقد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تره، وآمنت بأن القرآن من عند الله وأنت لم تشهد نزوله، فكيف تنكر أمورا ثبتت في القرآن أو في القرآن والسنة أو في السنة بعقلك القاصر ورأيك الفاسد؟ يقول المودودي في كتابه أظن خلافة وملوكية وقد ترجم، يقول إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. من هو تميم الداري؟ صحابي. وهذا شأن المعاصرين، شأن الكتاب المعاصرين، وربما سموا بأنهم زعماء صحوة أو زعماء دعوة، لا يتورعون من الولوغ في أعراض من؟ الصحابة، بل وتكفير بعضهم، حيث يقول هذا المسكين الجاهل الذي يوصف بأنه زعيم جماعة وزعيم دعوة، يقول: أحاديث الدجال إن صحت فهي مما تكلم فيه النبي باجتهاده فقط وليست بطريق الوحي، ويقول: إنها تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري، يقصد ذلك حديث الإيش؟ الجساسة رضي الله عن الصحابة الذين آذاهم هؤلاء الكتاب الذين يوصفون بالزعامة والشهادة، والعياذ بالله. أنا أسأل سؤال: أولئك الذين يقولون لا تذكروا هذه الأشياء، فلعلهم أخطأوا في ذلك، أسأل سؤالا: أيهما أعظم، أن نبين خطأ هؤلاء أم أن نذب عن أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا إخواني، الذب عن الصحابة أولى ولا الدفاع عن أخطاء هؤلاء أولى؟ الذب عن الصحابة أولى. ونحن عندما نبين خطأ في كتاب من هذه الكتب لا نعني بذلك أننا نتكلم في مصير الرجل أو في مآله أو خاتمته، فهذا أمره إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولكن لا بد من بيان الحق، ولا بد من بيان الخطأ ودمغ الباطل الذي وقعوا فيه، أليس كذلك يا إخوان؟ وإلا نسكت، نخليهم يتكلموا بالصحابة الذي يسب عثمان والذي يسب معاوية والذي يسب عمرو بن العاص، هؤلاء كلهم من الكتاب منسوبين إلى أهل السنة. أنا لا أتكلم عن كلام الرافضة في الصحابة، فهذا ليس مستغرب، وهؤلاء ساقطون من زمان، لكن أتكلم عن أناس محسوبين على من؟ على أهل السنة وللأسف، فيكفرون بعض الصحابة وينالون منهم، فلا بد من بيان الحق وعدم التعصب للأشخاص. وأكرر لكم وأقول دائما: مثل هؤلاء لعلهم جهال فيعذرون، أمرهم إلى ربهم، لكن هل نسكت عما في كتبهم من باطل؟ ها؟ أنا أقول هذا الكلام لأن هناك من يدافع عن هؤلاء في مقابل السكوت عن سب من؟ الصحابة. فنقول: يا عبد الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وتلقوا عنه الوحي غضا طريا بدون واسطة حتى وصل إلينا غضا طريا، فرضوان الله عليهم وأرضاهم. فلا يجوز لنا أن نمرر النيل من الصحابة، ولا سيما إذا صدر من أولئك الذين يحسبون على أهل السنة، بل لا بد أن نحذر وننبه. الناس لا يقبلون كلام الرافضة في الصحابة، أمر معروف، يعني لا يمكن أن يقبل، فيردونه مباشرة، لأنهم يعرفون أنهم من قديم الزمان شذوا عن الصراط المستقيم. ولكن إذا جاء أحد ممن ينتسب إلى أهل السنة ثم غمز الصحابة أو سبهم أو نال منهم أو كفر بعضهم أو ضلل بعضهم أو قال إن الثورة على عثمان رضي الله عنه تمثل روح الإسلام، أو وصف عصر عثمان بأنه فجوة بين خلافتين أو نحو ذلك، فهذا كلام مقبول ولا مرفوض؟ ها؟ وهل يسكت عنه إذا وجد في كتاب ربما يدرس حتى في مدارسنا أحيانا أو يوجد في مكتباتنا؟ انتبهوا، أعراض الصحابة ليست سهلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيش خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية الأولى تعني من؟ ها؟ الآية الأولى تعني من؟ المهاجرين. والآية الثانية تعني الأنصار. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه تعني من أسلم بعد الفتح ومن تبعهم بإحسان بعد ذلك. فكن من هؤلاء الذين قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل، انتبه لهذه الآية، ولا تجعل إيش في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكيف إذا كان الغل على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأرضاهم وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. نعود إلى الموضوع: العمل بالعلم الذي تعلمناه وتفقهنا فيه لا بد من العمل به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تسعر النار بثلاثة: رجل قرأ القرآن وتعلمه فيجاء به يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت وعلمت الناس. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل فيما يبدو للناس أنه في سبيل الله فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: لا، وإنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بصاحب المال الذي أنفق وأنفق الكثير فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: أنفقت وأنفقت في سبيلك وفعلت. فيقال: إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. هذه أدلة تدل على خطورة مخالفة القول لماذا؟ للعمل، وأن المسلم عليه أن يعمل بعلمه حتى يكون قدوة لغيره يتأسى به في الخير. وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي أن من كان مقصرا في نفسه في بعض الأمور هل يتوقف عن دعوة الناس إلى الخير أو يبين ما علمه الله ويجتهد في أن يعود إلى صوابه؟ ما الراجح في هذا؟ يعمل، يدعو إلى الخير ويبين ما أعطاه الله ويبين للناس العلم الذي أعطاه الله جل وعلا، فلعله إن شاء الله بذلك يهتدي إلى الصواب وإلى الخير ويجتهد أن يكون قدوة في الخير. لا شك أن من يخالف قوله فعله متوعد بالوعيد الشديد، لكن ذكر أهل العلم أنه لا يترك الدعوة إلى الخير الذي يحسنه ويتقنه ولو كان عنده تقصير في نفسه، وإنما يجتهد في إصلاح نفسه وفي دعوة غيره، وهذا سيأتينا في المسألة الثالثة. والعمل الذي يعمل به لا يصح إلا إذا بني على أصلين كما تقدم لنا غير مرة. أولهما ماذا؟ إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فضلش. قال الثالثة: الدعوة إليه. المسألة الثالثة الدعوة إليه، إلى الإيمان، إلى العلم الذي تعلمه. والدعوة يا عبد الله شأنها عظيم، بأن يقوم المسلم بتعليم الناس الخير وتوجيههم إلى الهدى وطريق الرشد وتعليمهم وإنقاذهم من جهلهم وبيان الحق لهم بدليله، لأن هذه أعظم وظيفة يقوم بها إنسان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. أمة أي قدوة في الخير. فهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الدعوة التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين لا يتطفل عليها تطفلا، بل يحملها العلماء الربانيون ومن سار في ركابهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهي وظيفة عظيمة شريفة، لكن لا بد للداعية أن يعرف ما يدعو إليه وأن يكون واعيا لما يدعو إليه، حتى لا يقول على الله بغير علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ عرف مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يقول الله تبارك وتعالى محذرا من القول على الله بغير علم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذلك بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم والتعلم والتفقه في دين الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. البعض من أدعياء العلم يبلغون بلا علم فيقعون في التحريف والتأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وقد يردد: بلغوا عني ولو آية بلا فقه ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد يفسر الآية والأحاديث بهواه وبعقله القاصر، وهذا والعياذ بالله على خطر. قارن الله الذي يقول على الله بغير علم بالمشركين، قال الله تعالى: وأن تشركوا بالله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإياك والتطفل على العلم يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم. توجد جماعة خرافية بدعية تجوب الأرض طولا وعرضا سنين، وتردد طقوسا معينة، ويلقون البيان تلو البيان، وإذا بحثت معهم تجد أن كثيرا منهم أجهل من حمار أهله، ربما لا يعرف العقيدة الصحيحة ولا يفرق بين التوحيد والشرك ولا بين الحق والهدى والضلال ولا بين السنة والبدعة. ولذلك تجده يفسر حتى القرآن بهواه وبعقله القاصر، والناس يطبلون خلفه ويسمونه داعية، بل تفسيره لكلمة التوحيد لا إله إلا الله تفسير في غاية الخطورة، تفسير في غاية الخطورة. والمعلوم عند أهل السنة أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وفي الأسبوع الماضي على وجه التحديد كان أحدهم عندنا في مكان للتوجيه، فسئل عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بأن معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، وهذا تفسير إبليس، بل إبليس أفقه من هؤلاء، لأن معنى هذا هو القول بوحدة الوجود وأنه لا فرق بين العبد والرب، فالرب عبد والعبد رب. وهم لا الكثير منهم لا يدرك معنى هذه الجملة، لا يدرك معنى هذه الجملة، بل يرددها كالببغاء، لأنه علم ألا يسأل عن أحكام دينه، بل يردد طقوسا معينة طول الدهر إلى أن يموت، ويلقي البيانات تلو البيانات، ويبين الصفات الست وغيرها من طقوسهم التي هي بدعة من البدع اخترعوها أو اخترع لهم الذين يبايعون على الطرق الأربع الموحدة التي وحدت قريبا، وهي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. فاحذروا من هذا الفكر، فإنه من الأفكار الوافدة. ثم إنه ثبت بيقين أن تلك الجماعة هي المحضن الأول للخوارج الذين ظهروا على الأمة يضربون برها وفاجرها. فالمحضن الأول لتلك الفئة هم هذه الجماعة، لأن عندهم شيء من الوداعة والهدوء، وقد يكونوا نجحوا فعلا في إخراج بعض الناس من الخمارات ومن المسارح، ويعني جعلوه يصلي، لكنه لا يعرف التوحيد، وهذا أمر في غاية الخطورة، أن تراه ملتزما في ظاهره مستقيما، ثم إذا بحثته وإذا به لا يفرق. هذا الذي فسر لا إله إلا الله بهذا التفسير طرح عليه السؤال الآتي فلم يفرق. قيل له: ما الفرق بين أن يقول شخص أغثني يا رسول الله، أو يقول اللهم ارحمني بجاه نبيك، أو يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فلم يفرق بينها ولم يعرف الفرق بينها. إذن هو لا يعرف التوحيد من الشرك، وهو قد أخذ سنين يصول ويجول عبر بلاد الدنيا كلها. فانتبهوا، القضية ليست قضية تجوال وخروج وتفسير القرآن بغير معناه، ثلاثة أيام معناها يستدل عليها بقول الله تعالى: قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وأربعين يوم يستدل عليها بعدة النفاس، وأربعة أشهر يستدل عليها قول الله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فهذا كله ضلال وتفسيرات باطلة للكتاب والسنة. فالدعوة إلى الله عز وجل نعم وظيفة عظيمة، هي المسألة، هي الواجب الثالث، تقدم لنا العلم والعمل به، والثالث ماذا؟ الدعوة إليه. لكن قل هذه إيش؟ سبيلي، أدعو إلى الله من عقلي، ها؟ أدعو إلى الله على بصيرة. والذي يدعو بهذا الشكل طول السنين يتجول ويردد هذه الطقوس التي أمليت عليه ولا يعرف غيرها، بل لا يعرف التوحيد، بل إنه يرى الناس يطوفون بالقبور فلا ينكر عليهم ولا يتغير قلبه لذلك، فضلا عن وجهه أو دعوته، لأنه قد استمرأ هذه المناظر وأصبحت عنده أمرا عاديا. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فأحذر كل الحذر عن الخروج مع هذه الجماعة الضالة المضلة التي تقول على الله بغير حق، والتي تفسر القرآن بالهوى، والتي تغرف سوء، بل غرست في نفوس أبنائنا عدم الغيرة على العقيدة وعلى التوحيد تماما. أنا أعرف أن هذا الكلام قد لا يعجب البعض، ولكن الحق وحق بالاتباع، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. فعليك يا عبد الله أن تلازم العلماء، وأن تدرس عليهم، وأن تتفقه في دين الله عليهم، وأن تطلب العلم على أهله، حتى تكون داعية إلى الله. لا بد أن تكون مؤهلا لذلك، لا بد أن تكون أهلا لذلك. طيب، بلغ عني ولا أي حق، لكن بأي وجه تبلغ؟ بعقلك ولا بهواك ولا برأيك؟ يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا عشر آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، نتعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فتنبه يا عبد الله لذلك. نعم. قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الرابعة: الصبر على الأذى. كل من يتصدى للدعوة إلى الله على بصيرة قد يلاقي كثيرا من الأذى، وقد يكون ذلك من أقرب الناس إليه، فعليه أن يقابل ذلك بماذا؟ بالصبر والاحتساب إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. والصبر على الناس واستعمال الحكمة معهم، لأنك تتكلم من منطلق الإشفاق عليهم، وتتكلم لأنك تحب لهم ما تحبه لنفسك، فاصبر على أذاهم واصبر على ما تلاقي ولا تيأس. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قد يأتي أحدهم ومعه الرهط، وبعضهم معه الرجل والرجلان، والبعض ليس معه أحد. فنحن لا نيأس حتى ولو لم نجد أتباعا إذا دعونا إلى الله جل وعلا، مع أن الحمد لله أتباع موجودون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. تصبر على طاعة الله، قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والصبر عن معصية الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وصبر على أقدار الله، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. فعلينا أن نصبر ونحتسب ونجتهد في ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليل هذه المسائل الأربع، وهي سورة العصر التي تكلمنا عن تفسيرها قريبا، ولا بأس أن نلخصه اليوم. قال رحمه الله: ودليل هذه المسائل سورة العصر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر على أن جميع الناس خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: أولها العلم، وثانيها العمل به، وثالثها الدعوة إليه، ورابعها الصبر على الأذى فيه. العلم عبر عنه بقوله: بقوله إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يكون إلا مبنيا على ماذا؟ على العلم. ثم ذكر العمل بقوله تعالى: وعملوا الصالحات. ثم ذكر الدعوة إليه بقوله تعالى: وتواصوا بالحق. ثم ذكر الصبر بأنواعه الثلاثة بقوله تعالى: وتواصوا بالصبر. ولعظم هذه الصورة ولعظم هذه السورة قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ذلك أنها بين الطريقين لا ثالث لهما، إما طريق الخسران نسأل الله العافية منه، وإما طريق السلامة والنجاة. فكل الناس خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. الكل خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، ومن لم يتصف بها فإن مصيره الخسران المبين والعياذ بالله. إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى المؤمنين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا هو الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام، وهو: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها سورة عظيمة بينت طريق الحق من الباطل، بينت طريق الهداية من طريق الغواية، بينت طريق الخسران والهلاك من طريق النجاة والفوز بمرضاة رب العالمين. ولذلك فإنها كافية لمن تأمل وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومما يدل لذلك أو مما يؤيد مسألة البدء بالعلم قبل كل شيء أن الله تبارك وتعالى أول ما أنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه سورة العلق، وفيها الدعوة إلى العلم أولا. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إننا نجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب لذلك بقوله: باب ماذا؟ العلم قبل القول والعمل. يعني أن العلم يؤسس عليه القول ويؤسس عليه العمل، فلا قيمة للعمل إذا لم يبنى على العلم الشرعي المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ذلك بقوله، بقول الله تعالى، يعني استدل على وجوب البدء بالعلم قبل القول والعمل، استدل على ذلك بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. واعلم هنا أمر بأن تعلم علم يقين أن الله هو الإله المعبود الذي لا يعبد بحق سواه. فبدأ بالعلم قبل أن يبدأ بالقول والعمل. فعلينا أن نطبق هذه المسائل أيها الإخوة تطبيقا جيدا، وأن نعيها وعيا صحيحا، وأن نترجمها ترجمة عملية، بأن نتفقه ونتعلم، وأن نعمل بعلمنا، وأن ندعو إلى ما تعلمنا بعد أن نكون مؤهلين لذلك، وأن نصبر على ما قد يواجهنا في سبيل حمل هذه الرسالة وفي سبيل تبليغ العلم النافع، لأن ذلك هو أشرف الوظائف وأعظمها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح،